الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا تتبع خطوات الشيطان فيجرك، ولذلك الشريعة تسد عليك مسالك الشيطان، تسد عليك مسالك الشر. ومنهج الصحابة رضي الله عنه أنهم كانوا لا يضعون أنفسهم في موضع الفتن. يعني تجد الشاب الآن يدخل إلى الخاص مع يتكلم عن النساء ويخوض في حوارات معهن في الشات وما شابه ذلك، وطبعا هنا يسهل جدا، هذه الفتنة تسهل جدا. والصحابة كانوا يفرون من مواطن الفتن، لأن من فتح أبواب الفتنة فتحت له. لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج، فإنك إن استشرفت الفتنة استشرفتك وأخذتك، هذه الفتنة تأخذ. فأنت تغلق على نفسك أبواب الفتنة وتفر من أبواب الفتن. والحقيقة أن الإنسان يعني يعيش بستر الله تبارك وتعالى. وقضية الستر قضية عظيمة يا إخوة، جدا قضية من أعظم القضايا، وهي من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل بها على خلقه. وذلك ابن مسعود يقول: إذا تبعه الناس انصرفوا عنا، فوالله إنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. ثم يقول رضي الله عنه: لو أن للذنوب رائحة لما أطاق أحد أن يجلس إليه. لكن هذه القضية ستر الله، نحن نعيش بستر الله. ولو كشف الله الستر عن عبده قليلا ما استطاع أحد أن يجلس إليه ولا أن ينظر إليه. ولذلك يقول أبو العتاهية رحمه الله: أحسن الله إلينا إذ إن الخطايا لا تفوح، أحسن الله إلينا أن الخطايا لا تفوح، فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح. يا الله، هذا من رحمة الله عز وجل، من أعظم رحمات الله أن يستر الإنسان. كثير من الناس يسألون، يقول: يا شيخ، مسألة الفضائح وبعض كشف ستر الله عز وجل عن بعض خلقه، ما سببها؟ فبعد طول تأمل ونظر، وقد أكون مخطئا، فيكون ذلك بسبب الاعتداء، تعدي، تجاوز. إنسان إذا اقتصرت معصيته على نفسه ولم يجاهر بها واتقى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يستره، ويعني يحلم عليه حلما عظيما ويملي له حتى يتوب وحتى يرجع. وسبحانه وتعالى وبحمده، فالله عز وجل لا يحب لعباده الفضيحة أبدا، إلا إذا تجاوز الإنسان، كذب وافترى ولج في طغيانه. يعني بعض الناس كان يدخل لبعض النساء على الخاص، وكل له اتق الله وخلاص، ولا تفعل هذا، فخلاص ويفعل كثيرا، وأخفى الله عز وجل عنه الكثير. فلما بدأ في ابتزاز هؤلاء النسوة واعتدى عليهن واعتدى على حقوق أزواجهن بأنه أقام علاقة معهن، فكشف عنه الستر. الله عز وجل ألا يكشف عنا ستره أبدا، هذه مصيبة من المصائب العظيم. فالستر نعمة، ولذلك الإنسان يسأل الله تبارك وتعالى دائما أن يستره في الدنيا وفي الآخرة، أن يستره فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. وأعظم الفضيحة فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرة، أعظم الفضيحة فضيحة يوم القيامة. غير أن الله تبارك وتعالى الجواد الكريم الرحيم بفضله يدني كنفه على عبده المؤمن ويقرره بذنوبه يوم القيامة، فيقول: يا رب ألم تغفرها لي؟ فيقول: انظر إلى هذه، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والإنسان يكافر، وإن ضعفت نفسه يكافر الأعمال الفاسدة بالعمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا يكابر، يعترف بخطئه وبضعفه وبقلته وبخسته بين يدي الله تبارك وتعالى، ويسأله المعونة والمغفرة. ومن أسباب ذلك أن يحيطك الله عز وجل بمن يدفع عنك الشر، بمن يبصرك بعيوبك حتى وإن كان عنيفا معك، هذا ستحمده له يوم القيامة. أما من يطبل لك ويتابعك على مصائبك ويتابعك على عيوبك ونقائصك ويبررها لك، فهذا أعداء أعدائك، فاحذره واتق الله عز وجل، فستكون خصيمه يوم القيامة، وسيكون هو كذلك خصيمك يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يكشف عنا ستره، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أقول لك أخي الحبيب: حاول أن تكاثر الأعمال السيئة والمعاصي كثرة الأعمال الصالحة، وأعظم الأعمال الصالحة أن تقيم فروض الله تبارك وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وما شابه ذلك من الأمور، ثم تكاثر ذلك بالنوافل. يعني إن ضعفت نفسك، ومكثرة ذلك بالنوافل يعني الإتيان بالفرائض ثم بالنوافل، يدفع عنك كثيرا من المساوئ ومن الشرور ومن الآفات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا أقيمت على وجهها الصحيح فإنها تدفع عن قلب الإنسان كثيرا من هذه الآفات. صلى الله عز وجل أن يسترنا بستر الجميل، وأن يعافينا وأن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.